تفسير الآية 13 من سورة الإنسان، يقول تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي هذا حالهم السعيد المريح فيها، جالسين جلسة وسطا بين الجلوس ومد الجسم للنوم، وهي تفيد تمام التمتع بالراحة والاسترخاء. على الأرائك جمع أريكة، وهي ما يجلس عليه كالسرير وما يشبهه، مفروشة بمفروشات مريحات نفيسات مزينات بكل زينة فخمة مسعدة. قوله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يجدون فيها إلا كل نسيم معتدل طيب منعش جميل، فلا يرون فيها شمسا شديدة الحرارة تؤذيهم، ولا يرون كذلك زمهريرا أي بردا شديدا يضرهم.